طيب، تحدثنا الدرس الماضي عن التكليف، فعرفناه وذكرنا شروطه، وقسمنا شروط التكليف إلى كم من قسم؟ نعم، قسمناها باعتبار إلى قسمين، إلى شروط للمكلف وشروط للفعل الذي المأمور به. طيب، قسمنا الشروط الراجعة للمكلف، قلنا لا بد من العقل، ولا بد من البلوغ، ولا بد من عدم النسيان أو عدم النوم، وعدم السكر كذلك، وعدم الإكراه، وعدم الإكراه. فهذه الشروط لا بد أن تكون موجودة في شخص حتى يتم تكليفه. وذكرنا الخلافة الموجودة في يعني الناس والنائم، هل هما مكلفان أو ليسا بمكلفين، أو يعني أنهم مكلفان لكن بالقضاء لا بالأداء، أي وقت النوم ووقت النسيان، يعني التكليف واقع عليهم لكن منع منه مانع، وهو مانع النوم والنسيان. ثم جئنا إلى الفعل المكلف به، فذكرنا أنه يشترط فيه أن يكون الفعل المكلف به يشترط فيه أن يكون معلوما، ومعلوما أن يكون معلوما معلومة الحقيقة، معلومة الحقيقة صح، وأن يكون الشخص حتى يصح حتى يتصور فعله أصلا لا بد أن يكون معلومة الحقيقة. فقلنا أن الشرع أن الشارع إذا أمر المكلف بالصلاة لا بد أن يكون المكلف عالما بمعنى الصلاة حتى يصح منه فعلها، لأن الشيء الذي لا يعلمه الإنسان لا يمكنه فعله. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل رسله، أنزل كتابه وأرسل رسله ليبين للناس ما كلفهم به، ووقع منهم البيان على أكمل صفة. ولذلك التكليف قلنا يشترط في الفعل الذي كلف به الإنسان، يشترط فيه أن يكون معلوما. فمن كان جاهلا بهذا الفعل، جاهلا بحقيقته، لا يتم تكليفه به. وذكرنا يعني مسألة هذه المسألة، وكذلك أن العلم كذلك أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمره به. لماذا؟ حتى يتصور وحتى يمكن القصد، وهو النية. لأن من لا يعلم أن هذا الفعل أمره الله سبحانه وتعالى به لا يمكن أن ينويه، والنية شرط في الأعمال. وقلنا أن هذا إنما هو في الأفعال التي تشترط فيها النية، وهي الأفعال التعبدية. فقسمنا الأفعال إلى قسمين، ما هو تعبدي محض، وكل ما كان تعبديا تشترط فيه النية. والقسم الآخر قلنا هو ما كان معقول المعنى، هي الأفعال التي هي معقولة المعنى، كرد الأمانات وكأداء الدين. فرد الأمانة يتم ويصح وتسقط المطالبة تسقط المطالبة المكلف به إذا أدها بأي صفة، المهم أن يؤديها. من أكرهه السلطان مثلا على أن يؤدي هذه الأمانة صحة التأدية صح، لكن طبعا لا يتم له الأجر إلا بالنية، لا يتم له الأجر إلا بالنية. وهنا تريد عندنا المسألة، لعل هنا لا أدري هل ذكرناها، أن في هذه المسألة هي مكان بحث الأصوليين للمسألة التي يشيع الخلاف فيها في عصرنا، مسألة العذر بالجهل. مسألة العذر بالجهل هذا من أراد بحثها هنا يبحثها الأصوليون. وتلاحظون أن الأصولي جعلوا من الشروط العلم، من شروط التكليف أن يعلم الإنسان الحقيقة، حقيقة الشيء الذي كلف به، وأن يعلم كذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره به، قلنا حتى يصح منه القصد، لأن من لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمره بهذا لا يمكن أن يصح، لا يتصور قصده لهذه الفعلة ولا نية. بعد ذلك قلنا أن لا يكون مستحيلا، هذه ربما نجعلها الأخيرة اللي يحتاج تفصيل قبلها بترتيب المصنف، أن لا يكون معدوما. فالشارع إننا يكلف بالإيجاد، لأن التكليف فيه طلب إيجاد أو طلب كف، فإذا كان الشيء حاصلا ينزه الشرع عنه. لماذا؟ لأن فيه تناقض، لأن كيف؟ لأن تحصيل لأن طلب ما هو موجود وطلب ما هو حاصل هذا يعني كأن يطلب تحصيله. طيب يطلب تحصيله وهو حاصل فهذا تناقض، فكأنه يعني تحصيل الحاصل. واضح؟ إذا كان الشيء موجود لا يطلب، لا يكلف الإنسان به لأنه قائم به، لأنه يعني حاصل. فمثلا من توجه إليه التكليف بصلاة الظهر فصلى صلاة الظهر قائم بشروطها وبأركانها ففعلها، لا يطلب منه إيجادها مرة أخرى، لأن التكليف بعينه هو تكليف بالحاصل، تكليف بإيجاد فعل، والفعل قد وقع. من كلف شخص مثلا بأن يسقيه أو أن يناوله ثوبا معينا فناوله الثوب المعين، لا يمكن ولا يصح عقلا أن يطالبه بأن يأمره أيضا أن يكلفه بأن يناوله هذا الثوب المعين، نفس الثوب. واضح؟ لذلك التكليف إنما لابد أن يكون الذي يكلف به لابد أن يكون معدوما، إذا كان موجودا لا يتم التكليف به. واضح؟ طيب الشرط تفضل. طيب أنا يعني أظن كتبناهم في الدرس الماضي وفصلناهم، لكن إشكال يعني، ونحن أيضا يعني في يعني واقع منا تأخير يعني. طيب قلنا الفعل الذي كلف به الإنسان يشترط فيه شروط. أولا أن يكون يشترط فيه أن يكون معلوما، يعني هذا الإنسان لا بد أن يكون عالما بأن هذا الفعل كلفه الله سبحانه وتعالى به. فمن كان يجهل مثلا، من كان يجهل أن الله سبحانه وتعالى كلفه بعدم شرب الخمر، يجهل هذا تماما، إذا شرب الخمر ليس بآثم. لماذا؟ لأنه يجهل أن الله سبحانه وتعالى كلفه بهذا. واضح؟ يعني يتصور هذا فيما لا يتصور في من نشأ، في من هو يعني دخل الإسلام وهو في أرض يعني بعيدة من هدي الإسلام وبعيدة من كل شيء، ويعني ومع أنه دخل الإسلام وشهد بالوحدانية إلا أنه لم يكف عن شرب الخمر لأنه لم يبلغه أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر. واضح؟ يتصور. طيب من كان في بلاد المسلمين ومثله يعلم هذا، ومثله يعلم هذا وهو في أرض مسلمة يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ومثله يعلم هذا، لا يقبل منه دعوة، لا يقبل منه دعوة الجهل، لا يقبل منه دعوة الجهل. لماذا؟ لأن جهله مشوب بأعراض. لكن لو أننا يعني صورنا القضية وأمكن تصوير يعني تكييف القضية بهذا الشخص أنه يجهل هذا وهكذا باقي المحرمات كالزكاة، أو يجهل الصوم حتى يعني علم حسب وسعه أن الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لم يبلغه لجهله ولعدم اطلاعه ولعدم وجود من يعلمه دين الله سبحانه وتعالى، لا تصورنا هذه المسألة، لم يعلم أن رمضان يجب الصوم، أو لم يعلم وجوب الزكاة. يعني طيب لا تصورنا هذا، واضح؟ المسألة قد لا تقع لكن يعني هذا التصور. أو لم يعلم كذلك مسألة المحرمة، أو لم يعلم أن صلاة الصبح إنما تصلى قبل طلوع الشمس، وإذا طلعت الشمس أنه يعني من أخر حتى طلعت الشمس أنه آدم، ولا يعلم هذا. يعلم أن صلاة الصبح تكون مثلا في أول النهار لكن لا يعلم وقتها، لم يجد من يعلمه إطلاقا. واضح؟ وهو في أرض يعني فيها يعني فيها جهل كبير بدين الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر غائب. طيب هذا يعذر. لماذا؟ لأنه يشترط في التكليف أن يكون معلوما. واضح؟ طيب معلوما هذه أن يكون معلوما أي معلوم الكيفية، وهي التي كنا نوضح. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما أمر عباده بالصلاة أرسل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فبين لهم معنى الصلاة وبين لهم وقتها، ولما أمرهم بالزكاة لم يكونوا يعلمون الزكاة، بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة ومقدار الزكاة ومتى تؤدى الزكاة وهكذا الصوم. واضح؟ لأن هذه الأمور لم يكونوا يعلمونها حتى بينت لهم. طيب إذن لابد أن يعلم الكيفية أي حقيقة هذا الشيء. طيب اسمع بالصلاة، ما هي الصلاة؟ لابد أن تكون معلومة حتى يصح تكليفه بها. فإذا كانت ليست معلومة بالنسبة له لا يعني ليس مكلفا بها، لكن لاحظوا معي معلومة بالنسبة له إنما إذا كان في أرض لا يجد فيها من يعلم هذا ومثله لا يعلمه. فإذا كان مثله يعلمه فهو في هذه الحالة لا يعذر. إذن في حالة خفاء الأحكام الشرعية، حالة إنما طيب. بعد ذلك أن يكون أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أن معلوما يعني عالما أن الله يعني أمر الله به، أمر الله به، لأن من لا يعلم أن الله أمره بهذا لا يمكن أن ينويه، والنية شرط في الأعمال. فمن لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمره بالصلاة، من لا يعلم أن الله أمره بالصلاة، طيب كيف ينوي قصد الله سبحانه وتعالى، قصد أداء هذه العبادة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى؟ لا يتصور هذا أصلا، واضح؟ لأنه لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمره بهذا. من لا يعلم مثلا أن غسل الجنابة أن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يغتسل من الجنابة، لا يمكن أن ينويه، واضح؟ لا يمكن أن لأنه لا يمكن أن ينويه يعني لاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم أن الله أمر به. هذا إنما هو، هذه المسألة في ماذا؟ في العبادات التي تشترط فيها النية. العبادات التي تشترط فيها النية هي التي لا بد من توفر هذا الشرط فيها، واضح؟ لا بد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى حتى تقبل منه، وحتى يعني يستحق الوعد، يعني الأجر الذي وعده الله سبحانه وتعالى به لا بد أن ينويها، صح؟ كالصلاة والصوم والحج وهكذا، واضح؟ طيب، والوضوء والتيمم وهكذا. طيب، فلا تقبل هذه العبادات إلا بالنية، والنية لا تتم إلا بعد أن يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أمره بها. طيب، هناك عندنا من العبادات أو من الأعمال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ولكنها لا تشترط فيها النية، ولذلك يمكن الإنسان أن يفعلها، يمكن الإنسان أن يفعلها وتقبل منه وتصح منه، أي تجزئه، دون أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمره بها. مثل ماذا؟ مثل أداء الأمانة. لو أن شخصا أودع شخص، يعني أعطاه أمانة معينة، طيب الله سبحانه وتعالى أمر بكلف الإنسان بأن يؤدي الأمانة، صح؟ طيب هذا لا يعلم بهذا، لا يعلم بأن الله سبحانه وتعالى كلفه بأداء الأمانة، لكنه لما جاء صاحبها، صاحب هذه الأمانة لما جاء يطلبها أداها له، يصح منه هذا ولا وتسقط المطالبة، تسقط مطالبته به، المطالبة بأداء هذه الأمانة، لأنه قد يعني أداها. فهذا النوع من العبادات وكأداء الدين وكالنفقة على الأهل وعلى من تجب نفقته وهكذا، يعني العبادات التي هي يسميها نحن عندنا العبادات، ما كان العبادات يعني التعبدية، التي يعني التعبدية، ما معنى التعبدية؟ يعني الله سبحانه وتعالى أمر بها تعبدا، نحن لا ندرك لماذا، قد ندرك الحكمة منها وبعض يعني حكمها ونعلم أن فيها خير، لكن لا ندرك لماذا الله سبحانه وتعالى أمر أن تصلي الظهر عند دلوك الشمس مثلا، عند زوال الشمس، ولا نعلم لماذا الله سبحانه وتعالى أمر بالزكاة أن يخرج من 40 شات واحدة، ولم يعني يكلفنا بأقل من ذلك أو أكثر، لا نعلم هذا، وذلك هذه المسائل هي تعبدية محضة، مع أن التنزيل بالزكاة في بعض الشيء، لأن الزكاة فيها شائبة التعبد وفيها كذلك شائبة معقولية المعنى، الزكاة يتنازعها أمران، هي من جهة تعبدية ومن جهة أخرى فيها معقولة المعنى، لأن فيها معاني يعني إغناء فقراء المسلمين وأن الغني يعطف، فهي من هذا الجانب، من جانب معقولة المعنى، ومن جانب آخر هي تعبدية، ولذلك وقع الخلاف، وقع الخلاف في هل لا بد فيها من النية أم لا، أم لا، أم لا تشترط لها النية، بناء على ما، بناء هل هي تعبدية أم هي معقولة المعنى. نحن عندنا قاعدة، كل ما تمحض للعبادة، هذا ضابط، كل ما تمحض للعبادة تشترط له النية، كل ما تمحض كالتيمم ويعني كل ما تمحض للعبادة كان ليس فيه معنى إلا معنى العبادة، هذا وجبت فيه النية. طيب عندنا، عندنا العبادات معقولة المعنى، أي معناها يعقل، يسمي الوصوليون معقولة المعنى، أي نحن ندرك أو يعقل أو يمكن أن يفهم لماذا الله سبحانه وتعالى أمر بها، واضح لنا أن مصلحة كبر الوالدين والإنفاق على أن ينفق الرجل على أولاده وأن ينفق على زوجته، هذه الأمور هي معقولة، هي معقولة المعنى، ندرك لماذا، لأن يعني هذه من الأمور التي تقوم بها حياة الناس، ولا بد، وكالبيع وكالشراء وكالنكاح، وهذه الأمور لا تشترط لها النية لماذا، وكمساعدة المحتاج وعيادة، لا تشترط لها النية لأنها معقولة لأنها معقولة المعنى يدرك معناها. واضح؟ طيب، مع هذه العبادة التي معقولة المعنى يمكن وتصح وتجزئ الإنسان إذا فعلها إذا بدون نية. واضح؟ فقلنا من كان ينفق على أهله وهو لم ينوي شيء إنما أن ينفق فقط، صح منه هذا الإنفاق ولا يمكن لهم أن يطالبوه بالإنفاق. واضح؟ يرتفع عنه الإثم وتسقط عنه مطالبة، لكن هل يحصل له أجر؟ لا يحصل أجر. ما كان معقول المعنى كذلك لا يحصل أجره، لا يحصل فيه الأجر إلا بالنية. كل وليس بالواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال في ماله النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط كما قال في المراقي. يعني كل ما كان واجبا من هذه الأمور، كل ما كان واجب ليس فيه أجر، ليس فيه أجر، يعني الأمور المعقولة المعنى. واضح؟ هذه وهي من الأمور الواجبة كالنفقة وهذه الأمور التي ذكرنا، هذه لا يكون فيها أجر إلا بالنية، لا يحصل فيها الأجر إلا نعم، يكون فيها إذن ولهم المطالبة أن يرفعوه إلى القاضي فيطالبونه فيلزمه القاضي بأن يؤديها الأمانة أو أن يردها الدين أو أن ينفق على هؤلاء. واضح؟ طيب، يلزمه القاضي، يلزمه لأن هذه الأمور من الأمور الواجبة عليه وعليه أن يؤديها، وعليه إثم إن لم يفعلها. طيب النية، طيب الأجر عليها لا يؤجر عليها إلا إذا نواها. من ينوي أنه ينفق على أولاده، يعني لأن الله سبحانه وتعالى أمره بهذا، وينفق على أهله وباقي يعني النية، يحصل له الأجر. إذن وكذلك من يرد الأمانة نية، أن الله سبحانه وتعالى أمره بأداء الأمانة، إذا حصل هذه النية ومن يرد الدين أن هذا المال ليس له، أنه يعني أخذه من شخص يجب عليه أن يرد هذه الأمانة، هذا الدين لصاحبه، هنا حينها تحصل له النية. إذا القاعدة عندنا كل ما تمحض للعبادة لا بد فيه من النية، كل ما كان معقول المعنى لا تشترط فيه النية، لكن الأجر ليس بحاصل فيه إلا إذا نواه المكلف، لا يحصل للمكلف الأجر إلا إذا نواه. طيب، إذا قلنا أن يكون معلوما. ثانيا من الأبعاد أن يكون حاصلا، أن يكون أقصد معدوما، أن يكون معدوما. لماذا؟ لأنه طلب إيجاد فعل أو طلب يعني أو طلب تركه، فما كان يعني معدوما أصلا أو كان الإنسان قد كف عنه ليس مطالبا بإيجاده. طيب، نحن قلنا هذا يرد علينا، قد يقول لنا شخص طيب في كتاب الله سبحانه وتعالى آية من القرآن ظاهرها التكليف بالمعدوم، وهي قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم على أكمل درجة من التقوى. هذه الآية ظاهرها ماذا؟ أنها لا، التكليف بالحاصل ليس بالمعدوم، استغفر الله، لكن تقول المعدوم يعني ظاهرها التكليف بالحاصل. واضح؟ ونحن قلنا يشترط في التكليف أن يكون المكلف به أن يكون معدوما، فإذا كان حاصلا لا يكلف به. لماذا؟ لأن تحصيل الحاصل، طلب تحصيل الحاصل تناقض، يعني لأن الشيء حاصل وأنت تطلب تحصيله فكأنه حاصل غير حاصل، حاصل غير موجود غير موجود، طلب إيجاد الفعل، طيب هو موجود فكأنه موجود غير موجود، وهذا هو عين التناقض، لأن الشيء لا يمكن أن يكون موجودا غير موجود، لا يمكن هذا. واضح؟ لذلك تفضل. هكذا سأتيها. نعم، نحن إذا قلنا هذه الآية أنا ذكرتها للإجابة عليها، هذه الآية قد يقول شخص ظاهر هذه الآية فيها طلب إيجاد الحاصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني السيد الأتقياء. طيب، هذه الآية ليس المراد فيها يعني إيجاد التقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متصف بالتقوى، والأنبياء يعني متصفون بالتقوى، ومثلها آية أخرى ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، والأنبياء بالإجماع لا يجوز بحقهم الشرك، إجماعا أن الأنبياء لا يجوز بحقهم الشرك، والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم عليه ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، والإجماع مستقر على أن الأنبياء لا يجوز بحقهم الشرك. إذن ما المراد بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله؟ قال مراد بها المداومة، طلب المداومة على التقوى، أو المراد بها الأمر للأمة، يا أيها النبي اتق الله في الأمر فإياك يعني واسمع يا جارة مثلا، واضح؟ يعني أنه يعني الخطاب ظاهر الخطاب أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو للأمة تماما كقول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الخطاب للأمة، خطاب للأمة. طيب إذن واضح؟ يعني طيب ثالثا قلنا أن لا يكون، لا يكون مستحيلا، لا يكون مستحيلا. طيب المستحيل هو من الطلب المستحيل باختصار حتى نختصر. طيب نحن في الحصة الماضية خضنا في هذه المسألة وتكلمنا يعني عن الأصوليين وخلافه في المستحيل ومن قاله. المذهب أهلي يعني عام أكثر الأصوليين، تفضل، أكثر الأصوليين أن التكليف لا يكون بالمستحيل. لماذا؟ لماذا؟ لأن من المستحيل، لأن المستحيل هو من التكليف بما لا يطاق، هو من التكليف بما لا يطاق. والله سبحانه وتعالى يعني قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآية صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت كما في صحيح مسلم، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا، صح يعني الآية صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت. طيب إذا التكليف بما لا يطاق وهو من المستحيل، سواء كان مستحيلا عقليا أو كان مستحيلا يعني عاديا كتكليف الإنسان يعني قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدركم، هذا يعني من المستحيل أن يقلب الإنسان جسمه إلى جسم آخر. إذا التكليف بالمستحيل أيضا لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده بما لا يطيقهم، وأخبر أيضا في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. طيب أكثر الأصوليين لأن أكثرهم من المتكلمين قالوا أن التكليف بالمستحيل أنه يجوز عقلا، يعني قالوا يجوز عقلا على الله سبحانه وتعالى أن يكلف بالمستحيل، يعني الله سبحانه وتعالى قالوا يجوز عقلا، العقل لا يمنع أن يكلف الله سبحانه وتعالى بالمستحيل، لكنهم قالوا هو ممتنع شرعا، هو ممتنع شرعا. أهل السنة يقولون التكليف المستحيل ممتنع عقلا وممتنع شرعا كذلك، على أن يعني في مسألة المستحيل وما هو المستحيل، لأن المستحيل أنواع، منه ما هو مستحيل لذاته ومنه ما هو مستحيل لغيره. طيب الذي نريد أن نضبط في هذه المسألة ما هو، أن الأكثر الأصوليين يقولون بأن المستحيل يصح التكليف به عقلا، قالوا يمكن عقلا لكن شرعا لا يهم. طيب نحن لا، نحن الذي يهمنا أساسا يعني ممكن أن يقول لا يهمنا الشرع، يعني أن العقل لا يهمنا، لكن الصحيح كذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكل، أن الله سبحانه وتعالى بمذهب أهل السنة أن المستحيل لا يكلف به لا عقلا ولا شرعا، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى هي لحكم، لحكم أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالمصالح وبالحكم، وبالتالي إذا كان الفعل، إذا كان الفعل مستحيل ليست فيه يعني مستحيل عقلا ليست فيه حكمة وليست فيه مصلحة ولذلك يمتنع، هذا هو التحقيق مذهب أهل السنة. طبعا الذين يقولون بأن التكليف بالمستحيل يمكن عقلا يقولون ماذا؟ يقولون طيب ما الحكمة فيه؟ يعني إن كانوا ممن يعلل بالحكم، من يعلل أفعال الله سبحانه وتعالى بالحكم، يقولون الحكمة فيه ما هي؟ هي أن الإنسان إذا كلف بهذا المستحيل، يعني كلف بالطيران إلى السماء، إذا كلف بهذا المستحيل، طيب ما هي الحكمة منه؟ يقول الحكمة منه أن المكلف تتمايز الإنسان، يعني شخص من يعني سيتأسف ويتحسر ويتمنى لو كان بإمكانه أن ينفذ، أن ينفذ هذا، أن ينفذ هذا المستحيل، يعني هذا قولهم. والآخر الذي لن يتأسف ولن يتحسر على عدم تمكنه من هذا الفعل الذي هو لا يستطيعه لأنه مستحيل في حقه، يعني يقصر يكون يعني أخل بالتكليف ولم يعني، ولكن هذا باطل ومردود. بل الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. والذين قالوا بالتكليف المستحيل يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب، قالوا فدعاؤهم لله سبحانه وتعالى، دعاؤنا لله سبحانه وتعالى لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، دليل على أنه يجوز التكليف به، لأن الأصل أنه أن المستحيل لا يدعى الله سبحانه وتعالى رفعه. المستحيل ما كان يستحيل أصله أنه لا يطلب رفعه، ما كان مستحيلا لا يطلب رفعه، واضح؟ ما كان يعني هذا معروف عند العقلاء أن ما كان مستحيل لا يطلب رفعه، ولا يطلب أيضا يعني إيجاده. طيب، قالوا فدل هذا على أنه يمكن، لكن يرد عليهم بماذا؟ بأن الآية ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أن المراد بما لا طاقة ليس هو المستحيل، ولكن هي الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة والتي نحن نستطيعها، ليست مستحيلة ولكن فيها علينا حرج كبير وشدة، كما كان من قبلنا توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وكما يعني ما وقعوا فيه من الآثار ومن الأغلال، فهذه هي المراد، هذه هي التي لا طاقة لنا بها. فيعني لما كانت مشقتها كبيرة كأنها يعني من هذا الجانب يعني صارت لا طاقة لنا بها، لأنها ستوقعنا في حرج شديد وعنت. فرحمة الله سبحانه وتعالى رحمة منه بهذه الأمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم رفع عنها الآثار والأغلال التي كانت على من قبلها. إذن هذه الشروط الثلاثة لا بد أن تكون موجودة في الفعل، واضح؟ ويعني أما الشروط التي راجع المكلف تكلمنا عنها، أن يكون عاقلا وأن يكون كذلك بالغا، وعندنا الخلاف في الصبي، عندنا خلاف الصبي، وقلنا أن مذهب المالكية أن الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم، أي بالمندوب والمستحب، وذكرنا السكران وفصلنا فيه السكر الطابح والسكر غير الطابح، وذكرنا أن هؤلاء وكذلك يعني المغمى عليه يعني والمجنون وكذلك الناعم والناسي، وذكرنا أن هؤلاء لا يكلفون بما كان خطابا تكليفيا، وأما خطاب الوضع بسيتنا إن شاء الله تعالى فهم مكلفون به بناء على أن خطاب الوضع رتبه الله سبحانه وتعالى على أسباب، فإذا حصلت هذه الأسباب يحصل هذا الحكم الشرعي، واضح؟ طيب، المصنف رحمه الله، واضح هذا؟ في سؤال في هذه المسألة والتجارة، تفضل. ما كان راجعا للمكلف وما كان راجعا للفعل الذي وقع التكليف به اللي هو هذا. فالفعل الذي يطلب منك الذي أنت مكلف به لا بد أن يكون معلوما فيها، يعني معلومة الكيفية ومعلومة وتعلم جهة الأمر، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك به، وأن لا يكون يعني حاصلا، أي أن يكون معدوما وأن لا يكون مستحيلا. هذه الشروط الثلاثة. طيب، عندنا اليوم المصنف رحمه الله قال طيب، والمقتضى بالتكليف يعني المطلوب في التكليف، يعني ما يطلبه الدليل، إما أن يكون فعل أو كف، يعني هذا واضح، إما أن يكون يعني حقيقة الطلب، أي التكليف ما هو؟ التكليف فيه الإلزام أو الطلب، إما أن نقول قلنا إما أن التكليف إما هو طلب ما فيه كلفة أو هو إلزام ما فيه كلفة، أي إذن هو فيه طلب. مقتضى التكليف ما هو؟ إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، صح؟ مقتضى التكليف ليطلب منك في التكليف ما هو؟ إما أن يكون طلب فعل أو طلب كف. طيب، إما أن يكون طلب فعلي أو طلب كف. وبالتالي هو ينقسم إلى ثلاثة إلى أربعة أقسام. طبعا طلب فعل أو طلب كف، فالفعل كالصلاة والصوم، والكف كترك الشرب الخمر وترك الزنا وترك عقوق الوالدين وهكذا، واضح؟ والفعل كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبرور الوالدين وصلة الأرحام وهكذا، واضح؟ نعم. الصوم فعل، يعني فعل لهذه العبادة. ولكن أنت يطلب منك هو أنت الصوم، لاحظ معي، الصوم لم تنهى عنه، فالترك يعني طلب الكف، فأنت ولكنك أمرت به، فأمرت أن تترك، طلب منك فعله، فأمرت بأن تترك يعني هذه الشهوات، أمرت بأن تترك شهواتك تعبدا لله سبحانه وتعالى، واضح؟ وأما طلب الكف فنهيت، واضح؟ لذلك طلب التكليف إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. طبعا لا يدخل معنا المباح هنا، لماذا؟ لأن المباح ليس فيه تكليف، المباح لا تكلف به، المباح لا تكلف، يجوز لك فعله ويجوز لك تركه، واضح؟ طيب، إذن مقتضى التكليف هنا إما أن يكون يعني الفعل، هو حقيقة أربعة أقسام عندنا. أولا الفعل مقتضى التكليف أن يكون الفعل الصريح، الفعل الصريح مقتضى التكليف، الفعل الصريح كماذا؟ كالصلاة وكالصوم وكالحج وكغيره من الأفعال، إذن هذا فعل صريح. طيب، بعد ذلك عندنا القول أو الترك، يعني نقدم الترك. الترك كذلك هو فعل، فالترك أو يعني نقدم نتبع ترتيب المصنف أحسن. فعل اللسان، يعني الفعل الصريح، ما نقصد بالفعل الصريح؟ فعل الجوارح، فعل الجوارح، هذا هو اللي نسميه فعلا صريح، لأنه في اللغة حينما يطلقون الفعل يعني الأصل، حينما تسمع فعل يحمل على ماذا في الأصل؟ أنه يحمل على فعل أول ما ينصرف الذهن إلى فعل الجوارح. طيب، هو إما أن يكون، إذا مقتضى التكليف إما أن يكون فعلا صريحا، أي طلب منك القيام بفعل، واضح؟ أو قول ثاني، فعل لساني سميه فعل، نعم، لا، نحن هذا واحد وهذا اثنين. ما يطلب منك يعني مقتضى التكليف ما أن يكون قلنا فعل أو كف، وهو حقيقة ينقسم إلى إما أن يكون فعلا صريحا، هذا واضح. طيب، حتى نفصل، أو أن يكون فعل اللسان، فالقول نسميه كذلك فعلا، نسميه فعلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن الشياطين ليوحون إلى بعضهم، لا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فسماه الله سبحانه وتعالى زخرف القول، زخرف القول فهو قول، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، واضح؟ غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، واضح؟ ولو شاء ربك ما فعلوه، فدل هذا على أن القول هو فعل. هذا دليل على أن القول يعني فعل اللسان، قول الكلام أنه يسمى فعل، ولذلك يقع التكليف به، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا مثلا ببعض الأقوال أن نقولها، كالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويعني كالشهادة بالحق، رفع الشهادة لمن توجهت عليه أن يشهد بالحق، وهكذا، وكل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك كلف بأن يمسك لسانه عن الغيبة وعن النميمة وعن حديث في أعراض المسلمين وعن الكذب وهكذا وعن اللغو. إذن هذه أفعال اللسان كذلك يقع. ما هو الدليل على أن القول يسمى فعلا؟ هو قول الله سبحانه وتعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله. طيب، عندنا بعد ذلك الترك أي الكف، فإن الترك يسميه كذلك فعلا، وطبعا على خلاف بين الأصولين، اختلف الأصولين هل الترك يعني كف الإنسان أن يكف عن الفعل، هل هذا يسمى عدم القيام بهذا الشيء، هل هذا يسمى فعل أم لا يسمى فعل؟ الصحيح من أقوال العلماء أن الترك يسمى فعل، ولكن أيضا أن نفصل، هو من الأصولين من يقول الترك لا يسمى فعل، وبالتالي إذا تركت هذا الشيء يعني بعض الأشياء إذا تركتها لا يعني لا تعاقب بسبب تركك لها، لا تعاقب بسبب ترك لا. طبعا لاحظوا معي ترك النهي، النهي عن المحرمات تركها واجب، يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى تركه واجب، فأنت طلب منك ترك القيام بفعل الترك أن تتركه. لكن الأصوليين اختلفوا في هل الترك هو فعل أم ليس، أم ليس بفعل. من الأصوليين من قال الترك ليس بفعل وبنوا عليه مسائل سنذكرها، ومنهم من قال الترك فعل وهذا هو الصحيح. ولكن أيضا نقول أن الترك هو ينقسم حقيقة إلى قسمين، يعني ترك مقصود، من خطر ببال هذه المسألة وأدركها ومع ذلك تركها تركا مقصودا واضح تركها، ومن تركها لأنها لم تخطر بباله أصلا، لم تخطر بباله أصلا، ويعني لم يعني هذا النوع من الترك لأنها لم تخطر بباله أو لم يعلم بها أو يعني ما هذا النوع لا يسمى، لا يسمى فعلا لأن المسألة لم تخطر بباله أصلا حتى يتركها. الترك فعل، والدليل عليه ماذا؟ فيه أدلة على أن الترك فعل. المصنف رحمه الله يقول الثالث الترك والتحقيق أنه فعل، يعني التحقيق دل هذا على ماذا؟ على أن في المسألة خلاف، أن هناك من الأصولين من يقول أن الترك ليس بفعل، لا هو قال التحقيق أنه فعل، وهو ماذا؟ هو كف النفس، يعني النفس بعد نلاحظ تعرف أن المقصود بالترك ما هو؟ كف النفس، النفس بعد أن توجهت لهذا الشيء كفها، أو بعد أن خطر يعني فيها كفها عنه وصرفها عنه، خلافا لمن زعم أن الترك من الأصولين الترك إنما هو أمر عدمي، لأنه ليس بشيء، لأن الترك إنما هو أمر عدمي قال لا وجود له، وقال والعدم عبارة عن لا شيء، وبالتالي ما دام أن الترك هو هو عبارة عن لا شيء، يعني هؤلاء الذين قالوا أن الترك ليس بفعل قالوا الترك هو عبارة، هو أمر معدوم، هو عبارة عن لا شيء، وما دام هو لا شيء إذن هو ليس، ليس بفعل. لكن الصحيح أن الترك، أن الترك فعل. والدليل ما هو؟ الدليل من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى، وهذه الأدلة مهمة، يعني وهذه الآيات مهمة. لماذا؟ لأنها حقيقة يعني المصنف كما شرح حديث الشنقيطي قال أنه لم يجد من تنبه إليها من الأصوليين، وبالتالي فيها طرافة في الاستدلال واضح. وأهم يعني لا كان يعني أهم ما يعني ينبغي لطالب الأصولي التجديد في الأمثلة، يعني كلما كانت المسألة الواحدة الأصولية استطعت أن تجد عليها أكثر من مثال كلما اتضحت القاعدة لديك أكثر واضح. ولذلك ينبغي الإنسان أن يضبط المسألة وكلما استطاع أن يجد لها أكثر من مثال، لأنه كلما وجد للمسألة الأصولية الواحدة أكثر من مثال أو أكثر من دليل كلما زاد اتضاحها في ذهنه أكثر. طيب قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون. الله سبحانه وتعالى الأحبار والرهبان، أحبار ورهبان بني إسرائيل لم يأمرهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر، لاحظ واضح. إذن ماذا فعلوا؟ كفوا واضح، تركوا بني إسرائيل، تركوا يعني بني إسرائيل تركوهم يقعون في ما يقعون فيه من المعاصي، ما وقعوا فيه من الإثم وأكلهم السحت واضح، ولم ينهوهم. فقال الله سبحانه وتعالى لبيس ما كانوا يصنعون، يعني عدم النهي، وعدم النهي ما هو؟ ترك، عدم النهي ترك، سماه الله سبحانه وتعالى صنعا، والصنع فعل واضح. فالله سبحانه وتعالى قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون، يعني فعل الأحبار والرهبان هؤلاء الله سبحانه وتعالى ذمه وسماه صنعا، هذا هو محل الشاهد وهو كف. الله سبحانه وتعالى قال أن الأحبار والرهبان لم ينهوهم. الآية الأخرى أوضح، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. فتركهم لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركهم لعدم النهي عن المنكر، تركهم لي أقصد تركهم للنهي عن المنكر سما هو ترك، لا هم ترك هو نعم هو فعل، سماه الله سبحانه وتعالى فعل مع أنه هو ترك، والله سبحانه وتعالى سماه فعلا. إذن من توجه، إذن من توجه إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأى منكرا ولم ينهى عنه وتعين عليه الإنكار يسمى فعله، يسمى صنعه هذا فعل، مع أن إذن دل هذا على أن الترك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب اليد ما الذي تقوم به اليد؟ ما هو؟ الفعل. الفعل. ونفسه قال المسلم من سلم، وسلم المسلمون من لسانه ويده يعني أي الترك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب قولوا كذلك يعني ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه لما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد كانوا يرتجزون ويقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وهو ترك يعني قعودهم ما هو؟ هو ترك. لئن قعدنا إذا كففنا عن يعني عن عدم القيام ببناء المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد فهذا منا عمل مضلل. ويعني هذا الأثر ذكر الحافظ بن حجر في الفتح وذكر أن الزبير بن بكار أخرجه يعني أنهم كانوا يرتجزون ويقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. طيب هذه المسألة هل الفعل هل الترك فعل أم ليس بفعل تنبني عليه مسائل كثيرة، تنبني عليه مسائل خلافية كثيرة، لأن نحن حتى أن هذه المسألة صارت قاعدة فقهية يذكرها الفقهاء فيقولون هل الترك فعل أم لا، واضح؟ هل الترك فعل أم لا، هذه قاعدة فقهية يعني. وغالبا إذا يعني غالبا وليس مطاردا أن أصحاب القواعد الفقهية إذا قدموا للقاعدة الفقهية بهل هذا دليل على أن فيها خلاف، أن فيها خلاف في القواعد الفقهية. إذن تركوا يعني هل الترك فعل أم لا، من قال بأنه فعل سيبني عليه مسائل ومن قال بأنه ليس بفعل سيبني عليه مسائل. ولذلك قال له في الفروع يعني في فروع المذهبي وفي فروع المذهبية تنبني عليها أقوال، منها من الشرب من منع شخص يعني العطشان واضح ويكاد يهلك بسبب العطش ومنعه شخص لم يسقه، إذا ترك سقيه واضح، هذا هل يضمن هذه النفس ويعتبر قاتلا أم لا، واضح؟ طيب إذن من منع مضطرا من طعام وشراب حتى مات هل يعتبر قاتلا له أم لا يعتبر؟ قولان، من قال أن الترك فعل وهو القول الصحيح اعتبره قاتلا، ومن قال أن الترك ليس بفعل من قال أن الترك ليس بفعل لم يعتبره قاتلا. طيب أو خيط كذلك يعني ما شخص يعني أصابته جائفة يعني شق بطنه، الجائفة هي الشق في البطن في الجوف، وشخص يملك خيطا يمكن لهذا الشخص أن يخيط به بطنه فمنعه من هذا الخيط إذن ترك إذن لم يعطه هذا الخيط، هل يضمنه أم لا يضمن؟ بني هذا الخلاف على هذه المسألة، واضح؟ يبنى كذلك على هذه المسألة. ف بناء على أن الترك فعل وهو الصحيح فهو ضان، وبناء على أن الترك ليس بفعل إن شاء الله يعني، وبناء على أن الترك ليس بفعل فهو لا يضمن، ونحن رأينا أن الترك فعل في صحيح. يبنى عليه ماذا أيضا؟ يبنى عليه ذكاة، يبنى عليه ذكاة، نعم يعني من وجد كذلك دابة قد أنفذت مقاتلها أو قبل أصيبت إصابة وهي ستموت يعني إلا أن يذكيها، ومع ذلك لم يذكيها هل يضمنها أم لا يضمنها؟ واضح، يضمن بناء على أن الترك فعل، واضح، ولا يضمن بناء على أن الترك فعل. طيب من منع جاره أيضا، من منع كما قال المصنف رحمه الله من منع جاره فضل مائه حتى هلك زرعه، يعني شخص أيضا لديه زرع وهذا الشخص لديه ماء وهذا الماء يفضل عن حاجته، واضح؟ وهذا الشخص له زرع لا يجد ما يسقي ما يسقيه به، واضح؟ طيب إذا منع لا منعه الماء هل يضمن وهلك هذا الزرع؟ هل يكون ضامنا لهذا الزرع أو لا يكون ضامنا؟ من قال ضامن يعني يلزمه، يعني تماما كمثل من أتلفه، كإذا جئت للزرع وأحرقت وأفسدته تضمن؟ إذا جئت للزرع وأفسدته تضمن. طيب إذا منعته كذلك أو منعه، إذا أحد الجارين منع جاره فضل مائه الذي يحتاج إليه هذا الجار، منعه حتى هلك زرع الزرع، يضمن بناء على أن الفعل ترك، ولا يضمن بناء على أن الفعل ليس بالترك. إذن هذه المسائل ذكرت. كذلك وعمد، كذلك أيضا شخص له جار، له جار وجدار هذا الجار سيسقط، سيسقط، وهذا الشخص لديه أعمدة يمكن أن تقيم أن يقيم هذا الجار بها جداره، ومنعه كذلك منعه هذه الأعمدة التي يمكن أن يقيم بها جداره، منعه كذلك بناء على أن الترك فعل يضمن، لأنه منعه لأنه ترك لإعطاء إعطاءه هذه الأعمدة حتى يقيم به جداره، وبناء على أن الترك ليس بفعل لا يضمن. طيب كذلك رسم، من لديه وثيقة، من لديه وثيقة تثبت حقا لهذا، يعني شخصان وقع اثنان في خصومة، طيب ترابعوا إلى القاضي، أحدهم يدعي أن هذا الشخص يقيم دعوى أن هذا الشخص أخذ ماله وليست لديه بينة، لكنه يعني رفع دعوى صحيحة أن هذا الشخص أخذ ماله. طيب أنا لدي وثيقة تثبت صحته، طيب وإذا لم آتي بهذه الوثيقة القاضي لن يستطيع، والمدعي أيضا لن يستطيع أن يثبت صحة كلامي، وبالتالي القاضي لن يستطيع أن يحكم لأنه ليس لديك وثيقة، واضح؟ ليست لدي هذا الشخص، ليست لديه المدعي، ليست لديه وثيقة، والوثيقة عندي أنا. طيب بناء إذا لم أدفع، إذا لم أرفعها للقاضي وأعطي أو أعطي لهذا الشخص الوثيقة، قل له هذه الوثيقة التي تثبت حقك فخذه، بناء على أن الترك فعل أنا ضامن أيضا لحق هذا الشخص إذا لم أقدم له الوثيقة، وبناء على أن الترك ليس بفعل لست بضامن. آتي. وكذلك أيضا الشهادة، الشهادة من يعني تحمل شهادة نفسها، من تحمل شهادة أن هذه أن هذا المال أو هذه الدار للشخص وهذا الشخص ينزعها منه، اغتصبها منه، طيب وترافعوا إلى القاضي وهذا الشخص الذي نزعت داره ليس لديه من يشهد، ليس لديه من يشهد بأن هذه داره، ويوجد شخص يعني يستطيع أن يشهد وأن يرفع شهادته إلى القاضي، إذا لم يشهد فهو ضامن بناء على أن الترك فعل وعلى الترك فعل وليس بضامن بناء على أن الترك ليس بفعل. تفضل. لا لا هو إذا لا إذا رفع الشهادة سقط عنه، هو قد فعل، نحن نتحدث بما إذا لم يرفع الشهادة. أنت تعلم، أنت تعلم أن هذا المال لهذا الشخص، طيب وقد غصب منه ورفع قضيته إلى القضاء، واضح؟ رفع قضيته إلى القاضي لكنه لم يجد من يشهد له، وهو لا علم له بشهادتك أنت، أو جاءك يطلبك الشهادة ولا قلت له لا يعني أنا لا أدخل في هذه القضية لن أشهد لك، وأنت يعني تشهد، واضح؟ بناء على أن الترك فعل أنت تضمن هذا المال، بناء على أن الترك فعل. لماذا؟ لأنك لم ترفع هذه الشهادة، وهو لو رفعت أنت هذه الشهادة لقضي له، وبناء على أن الترك ليس بفعل لا تضمن لأنك إنما تركت، واضح؟ لا هو لا هو هناك بعض الأمور ملابسات التي قد تلحق الإنسان تسقط عنه التكليف، هذه ملابسات أخرى، لكن نحن نتكلم في الحالة العادية، أنت نحن نتحدث عن الحالة العادية، إذا وقعت هناك ملابسات أو كنت لست متحققا من الشهادة أو تخشى، هذه ملابسات عوارض تطرأ فتمنعها، لكن نتحدث عن الأصل، شخص لا مانع لديه، رأى شخصا سيضيع حقه يضيع، واضح؟ حقه يضيع ولم يرفع الشهادة، ولو رفعها لحكم لهذا الشخص بحقه، بناء على أن الترك فعل يضمن لهذا الحق لأنه لم يفعل، وبناء على ان بناء على ان الترك ليس بفعل لا يضمن. طيب كذلك في مسألة اخرى ايضا يذكرونها، من تزوج مثلا بامرأة وفيها عيب من عيوب النكاح التي يرد بها، فيها عيب، الفقهاء يذكرون عيوب من تزوج بامرأة فوجد فيها العيب، يفسخ له ان يردها ويرجع له المهر الذي اعطاه. طيب عندنا الصورة، من دفع، من يعني تزوج وتبين ان المرأة ان بها عيب ويريد ان يرجعها، طيب ووليها يعني فقير ليس لديه ما يعطي، ليس لديه يعني عدم وليها، وليها عادم ليس لديه مال لكي يأخذه الإنسان، هل له أن يرجع؟ هو الأصل أنه يرجع إلى الولي ولا يرجع إلى المرأة، ولا يرجع إلى المرأة لأنه لا دخل لها في هذا الأمر، المهر إنما أعطاه للولي. فإذا يعني فسخ النكاح وتبين أن بها عيب يرجع إلى الولي، الولي هو الذي يرجع له المهر، طيب صح؟ لكن هذا الولي هو ليس عادي فقير يعني معدل، واضح؟ استعمل يعني المهر استعمله أو ليس لديه شيء، هل له أن يرجع إلى المرأة فيطالبها بالمهر أم ليس له؟ بناء على ماذا؟ بناء على أن تركها فعل، لأنه كان عليها أن تخبر بأن بها عيب من العيوب التي رد بها، واضح؟ فيا قلنا أن الترك فعل، إذن المرأة هذه المرأة تركت الإخبار عن العيب الذي بها، وبالتالي يرجع عليها هي فيطالبها لأن ترجع له المهر، واضح؟ وبناء على أن الترك ليس بعيب، على أن الترك ليس بفعل لا يرجع إليها، لأن هي إنما تركت الإخبار، واضح؟ يعني هذه الصورة، لأن هذه المسائل الإذن شيء، نحن نتحدث الآن عن المسألة حتى نتصور يعني المسألة، هل الترك فعل أم ليس بفعل؟ يعني حتى تتضح لنا يعني الصورة، واضح؟ أو الجمهور، الجمهور يقولون أن يعني الجمهور العلماء أو عامتهم إلا القليل يقولون أن الترك فعل، لكن أحيانا يختلفون في هل هذا ترك أم ليس بترك، أو هل هذه الصورة، أو يختلفون في صورة معينة بناء على معطيات أخرى أو بناء على أدلة أخرى، لكن القاعدة في صورتها متفق عليها. نحن نلاحظ دائما في الأصول نجد أن القاعدة، أن هذه القاعدة هي التي تجري، يعني هي التي ينبغي أن تنتج فروعا معينة لهذا المذهب. يعني حينما نجد المالكي يقعد هنا قاعدة سد ذرائع مثلا كمثال، يعني هذا المثال، ثم نجد أن مسألة المالكية لم يسدوا فيها الذريعة وإنما فتحوها، نقول طيب لماذا، يعني كان من أصلكم أن تسدوا هذه الذريعة، لماذا لم يسدوها هم؟ أو كان من أصلهم مثلا يعني خالفوا، رأينا مسألة شخص مثلا رأى مسألة أن المالكية هذه مسألة فيها ترك، لم يضمن هذا الشخص، هذا طبعا تصور وافتراض، واضح؟ لم يضمن هذا الشخص، هل يقول شخص أن نقول هنا خالفوا أصلهم وبالتالي أو يعني نعم هم خالفوا الأصل، لكن يخالفونه لماذا؟ بناء على دليل مقدم، لأن الأدلة تتعارض، وهنا نأتي إلى مراتب الأدلة وما يقدم منها، فربما وجدوا دليلا قدموا في هذه المسألة، وليس معنى هذا أنهم خالفوا أصلهم، واضح؟ فإذا وجدنا المالكي مثلا من أصول مراعاة الخلاف أو سد ذرائع وعلم الترك فعل، ثم وجدنا مسألة لم يعملوا في هذا الأصل، فتحوا إما فتحوا الذريعة أو لم يراعوا الخلاف أو لم يعتبروا هذا الترك فعلا، هذا ليس لأن هذه القاعدة ليست عندهم، واضح؟ وإنما لأنه قامت أدلة خاصة في هذه الجزئية، هذه الأدلة تعارضت مع هذا الدليل الخاص فتقدم هذه الأدلة الخاصة. تفضل. نعم. نعم الآية صريحة، لكن ربما عارضوها بأدلة أخرى وعارضوها بأدلة أخرى، ولذلك نحن نقول صريح. أحيانا تكون يعني لديهم يعني معارضة لهذه الآية، لكن هذه المعارضة لا يسلمها لهم الجمهور، هم قالوا يعني أن الترك يحملون هذه الآية على أوجه من أوجه الحمل، لكن الصحيح أن الآية طيب صدق. نعم من باب الخطاب التكليفي، لماذا؟ من باب الخطاب التكليفي لأن الترك لأن الترك فعل، والفعل الفعل والفعل من والفعل من باب الخطاب التكليفي. لا لا ليست مسألة، وقد تدخل فيها في بعض الحالات. هو دائما الخطاب الوضع والخطاب التكليفي أحيانا يدخلان في نفس المسألة. فمثلا هو لو أنه مثلا هو هذه قد يدخل في الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي، فمن جهة تركه لهذا الشخص يعني مثلا من جهة تركه لهذا الشخص مثلا حتى مات لم يعطيه ماء وعنده ماء وتركه حتى مات، فهنا يعني هو ترك خطابا تكليفيا. ومن جهة أنه يضمن الشخص الذي قتله، من جهة أنه يضمن الشخص الذي قتله هذا خطاب وضعي، لأن الضمان من باب الخطاب الوضعي. واضح؟ الضمان من باب الخطاب الوضعي، لأن كل من قتل الشخص وجب عليه، يعني كل من قتل الشخص وجب عليه أن يعطي ديته. واضح؟ كل من تعدى على شخص هذا من باب الخطاب الوضعي، ففي هذه الحالة يدخل الخطاب الوضعي ويدخل الخطاب التكليفي. واضح؟ طيب. كيف؟ إيه هو لا لا لا هو نحن إذا استحضرنا أن الترك فعل خلاص، فمن وتنبني عليه هذه المسائل، إذا اعتبرنا أن الترك فعل. واضح؟ كيف ما فهمت يعني نستدل بدليل في المسائل؟ إذا قلنا أن الترك فعل، إذا قلنا الذين يحملون الفعل أكثر من الترك والتكليف. أيوة. معناها على كل مثال يزن دليل قد نقول أن هذا الشخص مكلف بفعل هذا الشيء. لا، نحن يكفينا أن نعلم أن ترك هذا الشخص لا يعني العوارض الأجل الأخرى، أنه يعني أن هذا الشخص يعني بالغ وكذا. هل الذي تقصد مثلا لو منع فضل الطعام؟ أيوة. أيوة أيوة هذا في ترك فيه. أيوة. ما هو الدليل أن يجب أن ما هو الدليل؟ دليل أنه يجب أن الإنسان إذا وجد من يموت يجب عليه أن يبذل له، يجب عليه أن يبذل، والماء فاضل عنه يجب عليه أن يبذل له حتى يحيي. هذه فيها أدلة مستقرة عندنا، يعني سؤال جيد، فيها أدلة. طبعا كل مسألة لابد، كما كل مسألة لابد أن نقيم أولا أنه يجب عليك في الأصل أن تفعل هذا، صحيح. وهذه المسألة يعني هذه المسألة أدلتها مستقرة، أنه يجب عليك فعله، وأنه يجب عليك أن تدفع لهذا الشخص. نعم، هو كما وصلت، لابد أن نقيم الدليل أولا على أنك مطالب بالفعل، صح. فإذا أقمنا الدليل على أن هذا الشخص مطالب بالفعل، كان تركه لهذا الفعل هو فعل فخاطبناه به، كان تركه فعلا فخاطبناه به. سؤال وجه. طيب، عندنا الرابع، ما هو العزم المصمم؟ العزم كذلك العزم المصمم، فمن عزم عزما مصمما على شيء فإن هذا أيضا يعتبر بمنزلة الفعل. من عزم على الشيء عزما صمم عليه، واضح؟ هذا يعتبر. والدليل ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل والمقتول في النار. قالوا: قد عرفنا القاتل، يعني ماذا؟ عرفنا سبب دخوله في النار لأنه قتله، فما بال المقتول؟ ما بال المقتول، يعني ما السبب الذي جعل المقتول يدخل النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه أو على قتل أخيه. واضح؟ طيب، فهذا دليل، كان حريصا على قتل صاحبه. كما قال المصنف: الحديث يدل دلالة لا لبس فيها على أن عزم هذا المقتول المصمم على قتل صاحبه دخل بسببه، يعني هذا القاتل، يعني على أن عزم هذا القاتل، الأولى أن تكون هذا القاتل، على أن عزم هذا القاتل المصمم على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار، لأنهم قالوا له: قد عرفنا القاتل، أي عرفنا الموجب الذي دخل، يعني السبب الذي دخل به النار، وهو قتل المسلم، فما بال المقتول، أي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار؟ ما هو تشخيصه؟ هو العزم، يعني لأنه كان عازما العزم، نعم، لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل، هو لم يفعل القتل، واضح؟ فأجابهم صلى الله عليه وآله وسلم لأن سبب دخوله النار هو حرصه على قتل صاحبه، فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه. طيب هنا نحتاج إلى دلالة الإيماء والتنبيه، ستأتينا بالقياس. دلالة الإيماء والتنبيه هو أن يذكر مع الحكم علة، أن يذكر مع الحكم وصف، وصف معين. لو لم يكن هذا الوصف علة لصاحبه لكان ذكره معيبا في كلام العقلاء، لكان يعني لكان ذكره عيب أو ذكره في كلام البلغاء وكلام العقلاء لا يحتاجون إليه. النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة، واضح النجاسة، قال ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا وصف، هذا وصف للهرة. طيب ما هو إذن هذا الوصف؟ ماذا نستفيد من هذا الوصف؟ نستفيد منه أن يعني عدم السبب أو العلة في كون الهرة ليست بنجسة ما هو؟ الطواف. الله سبحانه وتعالى قال إن الأبرار لذي نعيم، إن الأبرار لذي نعيم، وصفهم بالبر، وصفهم بالأبرار هو الذي سبب لهم الدخول في النعيم. لو لم يكن سبب الدخول في النعيم هو أنهم أبرار لكان وصفهم بالأبرار لا فائدة فيه، وإن الفجار الذي جحن نفس الشيء، واضح؟ فهذه هي دلالة الإيماء والتنبيه، أن يقترن مع الحكم وصف. لو لم يكن هذا الوصف علة لصاحبه لكان ذكره ليست فيه فائدة. لو لم يكن هذا الوصف، وهذا الوصف هو وصف تعليلي، بدليل ماذا أنه تعليلي؟ بدليل ماذا؟ بدليل أنه لم يكن تعليلي، طيب لماذا ذكره؟ واضح؟ فدل هذا على أن هذا الوصف لذلك أنه يومئ وينبه، سماها النصوص تأتينا دلالة الإيماء والتنبيه في مباحث الألفاظ، أنه يومئ وينبه إلى أن هذا الوصف هو علة. طيب هنا قال فإنه وصفه بأنه كان حريصا، كان حريصا على قتل صاحبه، دل هذا على أن هذا الوصف والحرص هو علة، هو العلة التي سببت له دخول النار، واضح؟ لأنه لم يكن الحرص هو السبب لما ذكر لنا الحرص، ذكر يعني شيئا آخر، واضح؟ وبالتالي دلالة الإيماء والتنبيه أن يقترن بالحكم وصف. لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذكره لا فائدة فيه، أي ذكر هذا الوصف لا فائدة فيه. تفضل. إذا قلنا أحد عادل على شرب الخمر، نعم، كان عادل على شرب الخمر وأعد للماء ليكون شيئا، ثم جاء من منعه، نعم، في الإذن، في الإذن، نعم نعم هذا هو الظاهر، لا لا لا يترتب عليه، لكن هذا هو الظاهر أنه يكون آثما، أن العزم، أن العزم وله أدلة يعني أخرى، يعني الشخص الذي قال يعني كان يقول أنه لو يعني وجد كان عنده من الحكمة والعلم مثل ما عند فلان فهو ينفق منه، أو عنده من المال فصار بمنزلته، والآخر كان يقول أيضا أن فهما بمنزلة سواء، أنه لو كان عنده من المال ما يفجر بهذا الشخص لا هو، لكن خطرات النفس ويعني هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى تجاوزه. يقول لك هذا، نحن قلنا العزم، يقولون ربما المسألة تحتاج إلى تحقيق وتفصيل، لكن هم يقول ليس بهم، إنما هو صمم، واضح، هو صمم عليها، واضح، وليس هم بها فقط، واضح، فيفرق بين الهم وبين العزم الذي فيه تصميم، واضح. طيب عندنا رابعا، إذن هذا هو الرابع، إذن هذه، إذن مقتضى، نحن قلنا مقتضى التكليف ما هو؟ إذن هذه طلب فعل وترك لا يخرج بالاستقراء، لا يخرج طلب الفعل والترك عن أن يكون فعلا صريحا، أو أن يكون قولا فعلا باللسان، أو أن يكون تركا، أو أن يكون عزما، واضح. نعم نعم نعم، لكن هذه كلها تنزل منزلة الفعل، كلها أنزلت يعني الترك ليس فعل، لكننا أنزلناه منزلة الفعل واستدلينا عليه أنه فعل. قول اللسان استدلينا على أن الله سبحانه وتعالى سماه في كتابه فعلا، واضح، ولذلك هو فعل. كذلك العزم استدلنا عليه أن الله سبحانه وتعالى جعله فعلا لأن صاحبه استحق النار، قالوا ما باله قد عرفنا القاتل ما بال المقتل، قال إنه كان يعني حريصا على قتل الصاحب، فكأن هذا الحرص وأما الأفعال الاضطرارية فليس هذا محله. الاقتضاء إما أن يكون الفعل أو الترك ولا يخرج عن هذه الأقسام. إذا التكليف لا يخرج عن هذه الأقسام. إذا فعلك ما يطلب منك في التكليف ما يطلب ما أنت مكلف به إما أن تجده بالفعل الصريح واضح كالصلاة والزكاة، وإما أن يكون بفعل اللسان أيضا، سواء يعني التكليف هنا مطلقا سواء كان تكليفا يعني بترك الحرام أو كان تكليفا بأداء الواجب أقلا، إما أن يكون فعلا صريحا واضح تؤدي الواجب بالفعل كالصلاة والزكاة والصوم واضح، أو كذلك بالترك كالإدبار مثلا عن يعني الأماكن المعصية ويعني هجري أصحابها مثلا إذا أمرت بذلك وهكذا واضح. طيب ويعني لا وقع خوض في آيات الله سبحانه وتعالى فهذا أيضا، وفعل اللسان كذلك أن يفعل الإنسان بلسانه ما كلف به سواء كان تكليف وجوب أو أن يكف عليه كذلك لسانه إذا كان محرم، أو الترك من توجه عليه الفعل بشيء من توجه إليه الفعل بشيء هو الترك ضابطه، أنت أمرت بأن تفعل هذا أمرت بأن تفعله ثم تركته هذا الترك يسمى فعلا لأن الله سبحانه وتعالى سماه في كتابه فعلا ويسمى فعلا، وكذلك العزم الذي يصمم عليه الإنسان واضح؟ واضح؟ نعم نعم. طيب أيوة نعم هذه سندخل كذلك، وأمور الاعتقادية هذه مما يكلف بها الإنسان وتطلب منه نعم. طيب ثم عندنا خطاب الوضع، نحن مر معنا خطاب التكليف وقلنا في تعريفه أو من تعاريفه يعني أنه هو خطاب التكليف هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالتخير بالاقتضاء أو التخير أو الوضع أو هذا الوضع إذا كان الحكم الشرعي، يعني إذا أردنا أن نعرف الحكم الشرعي يمكن أن نقول الحكم الشرعي عامة هو خطاب الله سبحانه وتعالى خطاب الله سبحانه وتعالى لا خطاب الله سبحانه وتعالى بالاقتضاء متعلق بفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ويمكن أن نزيد خطاب الله سبحانه وتعالى متعلق بفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون به واضح بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. طيب إذا جئنا نفصل وأردنا أن نقسم إلى حكم شرعي إلى خطاب تكليف الحكم الشرعي أردنا أن نقسمه إلى حكم شرعي وإلى حكم تكليفي، فنقول في الحكم التكليفي مثلا خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ونكف عن الوضع لأننا سنقسم واضح، فنقول خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بفعل المكلفين بالاقتضاء حتى يدخل عندنا الاقتضاء الواجب والمندوب والمكروه والمحرم واضح. طيب أو بالتخيير حتى لا تدخل عندنا الإباحة، ونقول في الخطاب الوضعي هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين من كونه سببا أي سبب لهذا الفعل كونه سببا لفعل المكلف أو شرطا له أو مانعا منه أو مانعا منه وعلاما يضيف أيضا أو علة له أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة أو أداء أو قضاء أو إعادة سنتي إن شاء الله. طيب سنذكر. طيب إذا قلنا إذا خطاب الله سبحانه وتعالى إذا نعم تعالي إذا بالنسبة للحكم الشرعي التكليفي نقول بالحكم التكليفي نقول الحكم التكليفي هو نقول الحكم التكليفي طيب ما هو خطاب الله سبحانه وتعالى خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بفعل المكلف. طيب ممكن أن نضيفه وممكن أن نضبطها كشرح للحلية، إذن هو من هذا الباب هو خطاب وضع لأنه سبب في إباحة التمتع صح، فهو السبب يقع النكاح كما أذن الله سبحانه وتعالى به فإذن فنسميه صحيحا، يختل شرط من الشروط فنسميه، إذن النكاح والبيع من باب الخطاب الوضعي، والصلاة هي من باب الخطاب التكليفي، مثلا يختل ركن من أركانها. الذي أريد يعني توضيحه ما هو؟ أن الصحة والفساد لها تعلق، يتعلقان بالخطاب الوضعي ويتعلقان بالحكم الشرعي، لذلك هي أوصاف. ربما من نظر إلى هذا تعلقها جعلها منهم، ومن نظر لذلك جعلها. إذا ربما نقتصر على هذا فنقول من كونه أسباب سببا أو شرطا أو مانعا، أو نضيف إليه أو صحيحا حتى نحصرها جميعا. وهذه القسمة هي القريبة من القسمة التي اعتمدها المصنف، وكان أيضا صاحب المراقي صار عليها، أو ربما يعني صار عليها الأكثر، يتحدثون عن الصحة والفساد والعزيمة والرخصة سيذكر، ويلحقون بها الإعادة والقضاء، الأداء والقضاء والإعادة. واضح؟ طيب، نقول أو نحن نسردها هنا مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا في عشرة أشياء، أو فاسدا أو عزيمة أو عزيمة أو رخصة أو أداء أو أداء أو قضاء أو إعادة. بارك الله. إذن عشرة أشياء عندنا هنا. حقيقة المتفق عليه أنه بوصفح كذلك أنه من خطاب الوضعي هو السبب والشرط والمانع، وأن التي أنا أقول الاتفاق لاحظ الاتفاق بين المسلمين أن السبب والشرط والمانع يجعل من خطاب الوضعي هذا الوضع. لكن الصحة والفساد بعضهم يجعلها من خطاب الوضعي، ولكن لا مشاحة في التقسيم، لا ينبني عليه شيء، يعني ترك عنك التقسيم، يقسمون كما شاءوا. الذي يهمنا أن نعرف ما هي الصحة، وأن نعرف ما هو الفساد، متى يكون الفعل صحيحا ومتى يكون فاسدا، ومتى هذا الفعل يوصف بأنه عزيمة، ومتى يوصف أنه رخصة، ومتى يسمى أداء، ومتى يسمى قضاء، ويسمى إعادة، ليجعلوه يعني هي هذه التقسيمات يعني حتى توضح أو حتى تفهم. إذا كانت ستكون سببا في تعقيد الفهم يعني لا ينبني على هذا التقسيم، لا ينبني عليه حكم الشرعي، لا ينبني عليه، سواء جعلوها من خطاب التكليفي أو جعلوها من، إنما هو لتوضيح فقط يعني هذا العلم، وإلا لا علاقة له بالمسائل الفرعية. واضح؟ طيب فضل. طيب الركن هو جزء، ليس من هو جزء من، الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، فالصلاة لا تتم إلا بوجود ركنها، فما كان لأن الركن هو جزء من الذات، يدخل في ماهية الشيء، الركن جزء الذات. أما الشرط والسبب والمانع هذه أمور خارجة، ولذلك الركن جزء الذات والشرط خارج. الركن ما كان من الماهية، وأما الشرط والسبب هي أمور خارجة عنه. فأركان الصلاة هي أجزاؤها، ولذلك يكون الخطاب بهذه الأركان هو ماذا؟ من باب الخطاب التكليفي، لأنه لا يمكن إيقاع الصلاة إلا معنى الصلاة إلا بقيام الأركان. نعم يقصدون به الأركان. نعم، وقد يدخلون فيها الشروط، قد يدخلون الشروط كاستقبال القبلة، فيجعلون لأن هذه الشروط واضح، يعني من الشروط ما كان متعلقا بها، ومن الشروط أيضا ما كان خارج. لكن الشرط قال أن الشرط يكون هذه، حتى نعرف أن الشرط الركن جزء الذاتي، والشرط قد خرج، وصيغة دليلها في المنتهج كما قال ابن مراقي. إذن الركن هو جزء الذات. تفضل. لك ذلك، لك ذلك، يعني هذا تعبير يكون جيد، لكن هذا يكون صحيحا كأن يقنا يكون كأن هذه الكينونة هي متعلقة بالخطاب الوضعي، وهذا ليس بالصحيح، بل حتى الخطاب التكليفي يكون صحيحا ويكون فاسدا، ويكون كذلك مثله تماما، يكون صحيحا أو فاسدا أو ما أظن، والله أعلم. المهم أن ندرك أن الحكم الوضعي أن سبب أو شرط أو مانع هذا. طيب إذن هذا يعني هذا هو الحكم الوضعي. إذن الحكم الوضعي هذا نقول أيضا من أجل إيضاحه أن الحكم الوضعي هو يعني الشيء والوضع، وضع أي جعل، من قولك مثلا وضعت كذا على كذا، واضح المعنى اللغوي، هو كأن الشارع وضع يعني علامات، هذه العلامات نعرف بها حكمه الشرعي إذا وجدت، لأنه يستحيل أو يعسر علينا معرفة الحكم الشرعي في كل وقت، وهذه حتى تستمر الشريعة. يعني نعطيك مثال، لو أنه لم يحدد لنا مثلا أوقات الصلاة، لم يحدد لنا أوقات الصلاة، واضح؟ بعلامات معينة يستوي فيها العالم والجاهل، وهذه أيضا من محاسن الشريعة، ويعني من الأشياء التي بين الشاطبي أن الشارع قصدها في وضع الشريعة. الشارع رب يعني رحمة بعباده وضع الشريعة للإفهام، يعني ولذلك ما كان متعلقا بأركان الإسلام يستوي فيه العالم والجاهل. الصلاة لا يحتاج معرفة وقتها إلى يعني علم كبير، لا، غروب الشمس كل شخص يمكن أن يعرف، سواء كان يعني متعلما أو كان عاميا، واضح؟ زوال الشمس عن كبد السماء، ومعرفة الظل، قال لك يعني حدد لك بالظل فتعرف الظل، تقيس الظل، المواقيت هذه يعني الساعات والوقت، هذا يحتاج إلى علم، لكن ولم يكن موجود، الآن صار موجود، لكن كيف نعرف؟ نعرفه بمقدار الظل، يعني نحسب بعد ظل الزوال، ثم بعد ذلك نعرف إذا وصلنا إلى لا يعني الظل وهكذا، ثم وقت العصر، ثم العشاء مغيب الشفق. رمضان رتبه بالهلال مغيب الشفق. طيب الزكاة أيضا يعني عملية حسابية ليست بكبير الغالب وأنه يستوي فيها يعني الإنسان، لذلك أركان الإسلام كانت موضوعة للإفهام سأتي. طيب إذن الخطاب الوضعي ما هو؟ هو الأشياء، هو ما نصبه الشارع علما ومعرفا لحكمه، لأنه ينتفي معرفة حكمه في كل وقت. طيب لو أن مثلا لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لم يبين لهم أوقات الصلاة، وإنما كانوا هذا افتراض، مثلا إذا حضر الوقت الظهر مثلا قال لهم صلوا الآن، ولكنه لم يجعل لهم علامة، لم تجعل علامة، تلاحظ أنه سيقع الصحابة في حرج شديد. لو أن أحدهم سافر لا يدري هل يصلي، لأنهم كانوا لا يصلون إلا إذا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا هل نصلي الآن الظهر أم لا نصلي، ستقع الأمة في حرج، سيقع الحرج الشديد، ليس كذلك؟ فالشارع جعل هذه الأوصاف هي معرفات لحكمه، فإذا حصلت هذه الأشياء يعرف بها الحكم، نصبها أسبابا وجعلها شروط تعرف حكمه، أو جعلها موانع كذلك تمنع منه. تفضل. قد يكون هو لا تعارض بين حكم الوضع والتكليف، سنأتي لهذه النقطة ونوضحها إن شاء الله. هو ما من حكم تكليفي إلا وفي حكم وضعي، لأن الحكم التكليفي إنما تعرفه جعل معه الشارع حكما وضعيا. طيب الصلاة هي حكم تكليفي لكنها مرتبطة ببعض الأشياء، هي من الحكم الوضعي، أسباب وشروط وموانع هي من الحكم الوضعي. طيب المصنف رحمه الله قال الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضعي. إذن بعد أن نهينا الخطابة التكليفية الآن ندخل في الخطاب الوضعي، فقال الضرب الثاني، مع أن ابن قدامة في الروضة الناظر لم يقل الضرب الأول، ومعه هنا قال الضرب الثاني، فلأنه يعني هذا معروف أو شيء واضح لا إشكال، لكن كان يتناسب أنه قال الضرب الثاني، أنه قد ذكر لنا الضرب الأول، هو ذكر لكن لم يعن منه بالنوع الأول. طيب من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضعي، واضح؟ قال والإخداري. إذن كأن خطاب الوضعي يسمى مصنف ابن قدامة يطلق عليه اسمين، الوضع والأخبار، ما يتلقى من الخطاب الوضعي والأخبار، فكأنه يسميه أخبار، وهذا يعني يسمى خطابا وضعا أو أخبر الله سبحانه وتعالى به، وهذا أيضا يعني قد يقرب من تعريف صاحب المراقي، لأنه قال هو الوارد يعني الذي أتى، لأن هذا مانع أو فاسد. معنى هذا أن سواء نحن قلنا الخطاب الوضعي أنه هو قد نعرفه بهذا من حيث كون سببا أو شرطا أو مانعا، يعني هذه الأشياء سبب وشرط بواسطة نصب الشارع لها أعلاما تعرف بحكمه، واضح؟ إذن يمكن أن نقول في تعريف أيضا أنه هو ما استفدناه بواسطة نصب الشارع أعلاما له أو بوصف معرفا لحكمه وتلك الأعلام، يعني تلك المعرفات السبب أو الشر أو المانع. طيب، فهنا نقول مثلا ما جعله الشارع، يعني الخطاب الوضعي الوضع أنه ما جعله الشارع، ما جعله الشارع معرفا لحكمه، واضح؟ ما جعله الشارع معرفا لحكمه. من باب الإخبار نقول، يقول أيضا يا الأخبار، نقول هو ما أخبر عنه الشارع، ما أخبر عنه الشارع بأنه علامة لحكمه، واضح؟ فسواء سميناه خطاب وضع أو سميناه يعني خطاب الإخبار أو سميناه يعني خطاب السبب أو شرط، هذا لا، فكله يدخل في أنه خطاب لله سبحانه وتعالى ومتعلق بفعل المكلف، من حيث أنه يعني سبب لهذا الفعل أو شرط له أو مانعا منه. واضح؟ واضح الآن، يعني واضح في إشكال؟ طيب. طيب، قال القسم الأول من الخطاب الوضعي، وقال هو نوعان: العلل والأسباب. طيب، أنا لم أذكر العلة هنا، ويمكن أن نضيفها أو أن نجعل العلة والسبب، لأن العلة يعني هي السبب في قول غالب الأصوليين أن العلة هي السبب، ومنهم من قال أن بينهم فرق، لكن يعني الأقرب أن العلة هي السبب. طيب، قال ما يظهر به الحكم، أي يعرف به الحكم، ما يظهر معناه ماذا؟ معناه يعرف به الحكم. فالسبب ما هو؟ والعلة هو علامة معرفة للحكم، طلوع الفجر ما يعرف به ماذا؟ يعرف به دخول وقت ماذا؟ دخول وقت صلاة الصبح، إذن هو السبب، إذن من ما هو معرف للحكم، واضح. طيب، حصول النكاح هو سبب يعرف به ماذا؟ النكاح سبب يعرف به ماذا؟ إباحة التمتع. البيع سبب يعرف به ماذا؟ انتقال الملكية، واضح؟ إذن هو، وكذلك البيع هو علة ماذا؟ هو العلة في انتقال الملكية، لماذا انتقلت؟ أخذت هذا الثمن وأخذ هذا هو المذمن، أخذ الشخص المذمن، لماذا؟ لأنه حصل البيع، وهكذا، واضح؟ إذن الأول من هو ما يعرف به، يعرف به الحكم، واضح كالسبب والعلل. عندنا الثالث الرابع والمانع الخامس والسادس، يعني الفساد. ثم قال المصنف رحمه الله: وانجر الكلام إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والإعادة. وكأن الشيخ محمد الأمين يعني لما قال وانجر، أنه لا يرى أن الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة لا يراها من الحكم الوضعي، لكن يعني هذا هو أقرب محل لذكرها، وهذا أيضا قريب منه صنع صاحب المراقي، فإنه لما ذكر يعني الخطاب الوضع والصحة والفاسد جعل الصحة والفاسد الخطاب الوضعي، لكن ذكر بعده دون أن يقول هل هذه من يعني العزيمة والرخصة من الخطاب الوضعي، لكن والقضاء الأداء والقضاء، لكنه ذكر هذه ذلك المحل. طيب، قال أولا أن خطاب الوضع إنما سمي خطاب الوضع، يعني هذا شرحنا نمر عليه، لأن الشرع وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع، مثلا بمعنى أنه يقول يا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة، واضح هذا، ويا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة. إذن السبب كان الله سبحانه وتعالى جعل هذا واضح، إذا كان يعني واضح للجميع يعني تركونا يعني نمر عليه، واضح. طيب، لا نحتاج إلى نكتبه لأنه واضح، طيب، حتى يعني نستطيع أن ننهي إن شاء الله. طيب، واعلم أنه فرق بين خطاب التكليفي وبين خطاب الوضعي، يفرق بين المصنف ذكر فرقين، وقد يفرق بينهم بأكثر من هذين الفرقين. كيف؟ أولا يعني الأصوليين اختلفوا في مسألة بين الكرة المصنف أيهما أعم، يعني هل خطاب التكليفي أعم أم الخطاب الوضعي، أيهما أعم الخطاب التكليفي؟ يعني الظاهر أن خطاب التكليفي أعم من الخطاب الوضعي، أعم من الخطاب التكليفي. لماذا؟ لأنهم قالوا لا يمكن أن يوجد خطاب تكليفي إلا ومعه خطاب وضعي، لا يمكن أن تجد خطاب تكليفي إلا لا بد لك أن تتوفر فيه الشروط، ولا بد أن تجد يعني تحصل الأسباب، ولا بد أن تتوفر شروط، ولا بد أن تتفي موانع. بينما قد يوجد هذه الجهة، إذن هو بينما قد يوجد خطاب وضعي بدون خطاب تكليفي، دخول الصلاة، دخول وقت، خطاب وضعي، ولا علاقة له لا علاقة له بحكم التكليف. إذن يوجد الخطاب الوضعي وكضمان، كالضمان في قيم المتلفات، من أفسد الشيء. هنا حصل الخطاب وضعي ولم يحصل خطاب تكليفي، وكدخول الوقت مثلا زوال الشمس حصل خطاب وضعي ولم يحصل وجود الحيض، حصول الحيض دخل خطاب وضعي وهو المانع، ومع ذلك لم يحصل خطاب تكليفي لأن المرأة قد لا تصلي. إذن بهذه الحالة صار خطاب الوضعي أعم من خطاب التكليف، وهذا هو قول عامة الأصولين وهو الصحيح كما صوبه الشيخ محمد الأمين في شرح المراقي، الشنقيطي في شرح المراقي. ومن الأصولين من قال أن بينهما عموم وخصوص، أي أن خطاب الوضع أحيانا يكون عام وخطاب التكليفي يكون عام، لكن الصواب أن الأمثلة التي ذكروها ويكون فيها خطاب التكليفي منفردا أو يكون فيها خطاب التكليفي يعني عام ليست لا تسلم. لذلك الصحيح أن خطاب الوضع عام من خطاب التكليف. ربما يعني للتوصيف فقط أو ما أدري هل لها ثمرة معرفة، يعني حتى يتميز يعني الخطابين ويتضح يعني ويتدرب الإنسان. إذن الخطاب الوضعي عام لأنه يجتمع، وهذا هو الأصل، يجتمع مع الخطاب التكليفي، واضح يجتمع معه خطاب الوضعي، بل لا يكاد يوجد خطاب تكليفي، بل لا يوجد خطاب تكليفي لا معه خطاب وضعي. وإذن يجتمع كما في الصلاة وكما في رد الأمانة وكما في هذه الأمور خطاب تكليفي وكذلك وضعي، وقد ينفرد الخطاب الوضعي كما ذكرنا عن خطاب التكليفي. طيب الفرق بين الخطابين، ما هو الفرق بين الخطاب التكليفي وبين الخطاب الوضعي؟ المصنف رحمه الله ذكر فرقين. قال أولا أنه يفرق بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي بفارقين ظاهرين، وهما خطاب الوضعي علامته إما أن لا يكون في قدرة المكلف أصلا، هذه من علاماته، ما ليس في قدرة المكلف أصلا هذه علامة من الخطاب الوضعي. طيب لماذا لم نجعله من الخطاب التكليفي ما ليس في قدرة المكلف؟ لماذا قلنا هذه علامة على الخطاب الوضعي وليس على الخطاب التكليفي؟ لماذا؟ طيب لأنه مستحيل، لا يريد أن فيه تكليف بالمستحيل، والتكليف بالمستحيل مر معنا، هذه هي أن فيه تكليف بالمستحيل لأنه لا طاقة له به، والتكليف بالمستحيل مرفوع مستحيل. طيب أن الخطاب الوضعي علامته إما لا يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس والنقاء من الحيض، ما ليس في قدرتها. طيب أو يكون في قدرته ولا يؤمر به كما مر معنا في ماذا؟ لا. كما مر معنا في تحقيق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقلنا ما لا يتم الوجوب إلا به سواء كان كزوال الشمس أو ما لا يتم الوجوب إلا به كبلوغ النصاب، واضح؟ ما لا يتم الوجوب أي لا ينعقد سبب الوجوب إلا به فهو ليس بواجب، وما لا يتم الواجب أي تأدية الواجب إلا به فهو واجب، واضح؟ طيب لأن بلوغ النصاب هو في قدرة المكلف، لكنه ليس مكلف به لأنه ليس بمكلف لما لا يتم الوجوب إلا به. طيب وكالنصاب للزكاة والاستطاعة الحج وعدم السفر للصوم، المكلف هو ليس مأمور أن يترك أن يقيم وأن يترك السفر حتى يجب عليه الصوم، ليس مكلفا بهذا. وبهذا تعرف أن الخطاب التكليفي علامته أمران. طيب أن يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلا كالوضوء للصلاة أو تركا كسائر المنهيات. طيب ثم قال وخطاب الوضع عام من خطاب التكليفي لأن كل تكليف معه خطاب وضع. كذلك يعرف من الفروق بينهم أن خطاب الوضع أنه عام من الخطاب التكليفي أيضا. طيب إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا، وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف كما قلنا يعني ضمان قيم المتلفات أو يعني زوال الشمس أو طلوع زوال الشمس لصلاة الظهر أو غروبها لصلاة المغرب، لا تكليف كلزوم غرم المتلفات وغروش الجنايات لغير المكلف كالصبي مثلا، يعني هذه الجناية تقدر يعني ليس فيها دية وليس فيها قدر ف يعني يعطي لها يعني قيمة تقديرية. وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه. إذا قيل أن يعني هذا بالنسبة لأيهما عام أن أن بينهما عموم وخصوص من وجه، واعتمده القرافي في الفروق. لكن الظاهر أنه القرافي أنه في الفروق قال أن بينهما عموم وخصوص، لكن في بعض كتبه وأظن أن بين التنقيح لم يذكر أن بينهما عموم وخصوص. وهذا القول أيضا يعني أن بينهما عموم وخصوص، المصنف رحمه الله في نذر الورود على مراقي السعود قال أنه يعني خلاف الأولى لم يصوبه، لم يصوبه. إذن الصحيح أن خطاب الوضع يشترك مع خطاب التكليف وينفرد عنه، فخطاب الوضع عام من خطاب التكليف وليس بينهما عموم وخصوص كما قال القرافي. إذن نحتاج أن نعرف إذن من الفروق حتى يتضح لنا، نزيد على الفروق بين خطاب الوضع وخطاب التكليفي، أن خطاب الوضع هو إعلام، خطاب الوضع هو إعلام لك بالشيء وليس فيه تكليف كما قال المصنف رحمه الله. إنما الشارع علمك فقط بأنه إذا زالت الشمس فقد وجب عليك وجب عليك أداء عبادة معينة مثلا، واضح؟ وإذا غربت وكذلك، إذن فيه إعلام، وأنه إذا يعني تم هذا البيع فقد يعني قد حصل هذا أيضا الحكم الشرعي وهو التملك، إباحة التملك مثلا، واضح؟ إذن الحكم نعم كاتفاق مع النقاء دم الحيض مثلا، طبعا هذه ربما دم الحيض وقام مثلوا في ربما لم يقع في يكون في زمنه والوصول لم يكن في زمن يعني الحبوب التي قد تمنعه دم الحيض، قد يقول شخص الآن صارت موجودة لا إشكال، لكن يبقى عندنا يعني أن الأصل هو عدم قدرة المرأة عليه يعني في الحال العادية. لأن لاحظوا أيضا المسائل التي تطرأ أو إنما الشارع إنما يبني الأحكام على الغالب، على الأمور الغالبة، على الأمور الغالبة التي يمكن فعلها في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة. أما الحالات الخاصة التي قد تصح من فلان ومن فلان لا يعلق الشارع عليها أحكامه، وإنما يعلقها على الأمور العامة التي تستوي فيها جميع الناس. نعم قد يقول لي شخص نعم هذا هو اللي قلت انه ربما اذا ما مثلنا بالحيض انه مما لا يدخل، يقول الان صار يدخل تحت قدرة المكلف منعه، نقول يعني لا اشكال يعني الان صارت، لكن هذه ايضا يعني يدخل ليس متوفر لكل شخص، يعني لا يدخل في قدرة كل شخص، واضح؟ بل يعني بعض الناس هو يعني في بعض الامكنة ايضا لا توفر له هذه الدواء وتوفرت هذه. طيب عندنا كذلك الخطاب التكليفي يشترط فيه ماذا أيضا من شروطه؟ اذكروا لنا شروط التكليف. أيوة لا الفعل نعم أن يكون معلوما. طيب يشترط الخطاب التكليفي أن يكون معلوما، واضح؟ لا بد أن تعلمه. بينما الخطاب الوضعي لا يشترط فيه أن يكون معلوما، بل يلزمك الحكم ولو لم تكن يعني تعرف، مثلا كما في الضمان، لو أن الشخص لا يعلم أنه إذا أتلف هذا المال سيضمنه وأتلفه وقال أنه لا يعلم، لا لا لا لا, لا, لا يهمنا هذا، بل لا بد أن يضمن لأن هذا من باب الخطاب الوضعي، فيشترط فيه أن يكون معلوما، وهذا لا يشترط فيه العلم. طيب لا يشترط فيه العلم، قد يقول شخص مثلا دخول وقت الصلاة شخص لم يصلي ويقول أنا لم أعلم لا أعلم بأن الصلاة قد وجبت علي، واضح؟ إذا ما يقال له؟ يقال له نعم سقط عنك الإذن، لكن قضاء تلك الصلاة ما زال، واضح؟ فيلزمك أن تقضي تلك الصلاة. طيب ومثل الخطاب الوضعي أيضا لا يشترط فيه العلم من أمثلة المرأة تطلق. الطلاق السبب لمنع التمتع، واضح؟ لا يشترط في المرأة، لا يشترط في المرأة أن تعلم بأنها طلقت حتى يكون يعني وطئها أو حتى يكون طلاق صحيحا. لا يشترط في حدوث في صحة الطلاق علم المرأة، بينما الخطاب التكليفي يشترط فيه أن يكون الإنسان عالما فيه، بينما الخطاب الوضعي منه ما لا يشترط فيه العلم، فالطلاق يحصل ولو يصح ويكون الطلاق نافذا ولو لم تعلم به الزوجة. فليس من شروط صحة الطلاق أن تعلم، كما أنه ليس من شروط أيضا النكاح أيضا، ليس من شروط والنكاح أيضا لأنه سبب ومن هذا الباب الخطاب الوضعي، ليس من شروطه كذلك من شروط إباحة التمتع أن تعلم الوراء، بل إذا عقد الولي كما هو عند المالك، إذا عقد الولي مثلا على رجلا عقده على موليته على ابنته مثلا، جاز له التمتع بها ولو بدون علمها، فهنا أيضا خطاب وضعي حصل بدون علم، بينما الخطاب التكليفي لا بد أن يكون معلوما والخطاب الوضعي لا يكون معلوما. طيب الخطاب الوضعي كذلك يتعلق مثله تماما، أن الخطاب التكليفي خطاب الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف، كما هو الصبي والمجنون، هذا يتعلق بفعل المكلف وغيره، صح؟ وغيره كما هو في الضمان وقيل المتعدد، بينما هذا لا يتعلق إلا بفعل المكلف. فيه أيضا فرق آخر وهو ماذا؟ هو أن الخطاب التكليفي لا بد أن يكون من فعل الإنسان، أن الإنسان لا يكلف إلا بشيء قد فعله، يعني لا يكلفك الله سبحانه وتعالى بشيء يعاقبك مثلا يكلفك بشيء لم تفعله. الأصل في الخطاب التكليفي أنه لا بد أن تكون يعني كلف يعني أو أخذت به أو عقبت عليه بسبب فعلك، واضح؟ الخطاب التكليفي لا يلزم إلا بسبب إلا بفعل الإنسان، بينما الخطاب الوضعي قد يلزمك دون أن يكون من فعلك مثلا. نعم قد يصلح. نعم صح، وهذا مثال جيد كولي الصبي، أنه قد الصبي مثلا يفعل شيء يفعله يعني الشيء فيلزم أباه دون أن يكون قد حصل منه هو، واضح؟ دون أن يكون قد حصل. بينما الخطاب التكليفي لا يلزمك إلا شيء من فعلك، واضح؟ من أمثلته التي يذكرها الأصوليون، يعني هذا مثال جيد، إنما ذكروا مثلا أن تلزمك الدية على العاقلة على القبيلة في القتل خطأ. نعلم أن الإنسان إذا قتل خطأ، قتل شخص خطأ، الدية عليه، ولكن تدفعها معه قبيلته كلها، القبيلة كلها تدفع مال. طيب أفراد القبيلة خطبوا بالدفع، ومع أنهم يعني لم يكن هذا من فعلهم، وإنما يعني لكون هذا الشخص هو منهم، يكون منهم لزمهم هذا، واضح؟ فيلزمهم يعني أن يدفعوا معه الدية، بينما الخطاب التكليفي لا يلزمك فيه إلا ما كان من فعلك أنت، واضح؟ يعني هذه عدة فروق بين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نتوقف. نعم تدخل بالتكليف والوضع من جهة الامر بها، من جهة ان الله امر بها، الولي مخاطب من جهة الامر بها يجب التكليف، ومن جهة انها انما تحصل بسبب الولادة هي خطاب وضعي. نعم قول عند بعض العلماء يعني لا بلغ ولم يعط أنه يعط عن نفسه، لكن مالك لا يقبل، لكن كل شيء نبقى